فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز لها أن تتعاطى الحبوب المؤخرة للحيض عند إرادتها العمرة؟ لا بأس بذلك، لكن لازم من أخذ رأي الطبيب لئلا تأخذ شيئا يضرها في صحتها. نعم.